واخا تهضر فيا واخا تعايرني ولا تحسدني الدنيا هانية الرجولة من صغري واخا تهضر فيا واخا تعايرني الدنيا هانية معايا يا عشيري صير لي من مات كسيري فيق معايا يا عشيري روح تخدم ما تفريني ما تدير والو ما تبدل والو ما تدير والو كلها يديها فحالو واخا تهضر فيا واخا تعايرني ولا تحسدني الدنيا هانية الرجولة من صغري واخا تهضر فيا واخا تعايرني الدنيا هانية العياقة ماشي مزيان العياقة تربي العدية الفياقة تشد البيبان احترم الحباب والجيران ما تدير والو ما تبدل والو ما تدير والو كلها يديها بحالو واخا تهضر فيا واخا تعايرني ولا تحسدني الدنيا هانية الرجولة من صغري واخا تهضر فيا واخا تعايرني الدنيا هانية الناس وصلت الفضاء وانت مقابل هذا وهذاك الحظ يا تودي الهلاك نوصل لي استغفر مولاك ما